الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: يتداول الناس الآن رسائل توعوية ودينية، فهل هذه الرسائل تكون حجة على المرسل وعلى القارئ؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إقامة الحجة على الشخص قد يكون بموعظة لفظية وقد يكون بموعظة مكتوبة، فتلك الموعظة المكتوبة أو الرسالة المكتوبة إذا كانت قد كتبت بطريقة صحيحة وأيدت بالأدلة وأيدت بالكلام الطيب والنبرة المشفقة والكلمة الحانية والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أفضل وأحسن، وكان السامع يفهم هذه اللغة ويعرف مواقع الأدلة، فلا جرم أنها من جملة ما تقوم به الحج بها الحجة فلا جرم أنها من جملة ما تقوم بها الحجة. ولذلك لا يزال أهل العلم رحمهم الله تعالى يؤلفون الكتب والرسائل وينشرونها في الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يراسل ملوك الأمصار وأمراء البلدان بالكتاب والرسالة التي يكتب فيها مضمون دعوته من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وطاعة الله عز وجل والحث على طاعة الله وتقواه. والعلماء يقولون إن الحجة تقوم بمثل هذه الرسائل، كرسالته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس، وكتابته كذلك إلى بعض أمرائه في بعض المناطق الإسلامية، كل ذلك مما تقوم به الحجة. فلا جرم أن الرسائل في مثل هذه التواصل إذا اشتملت على بعض المواضع المعلومة المفهومة المؤيدة بالأدلة والكلمات الطيبة وقرأها الإنسان، فإن الحجة تقوم عليه بما علمه فيها من العلم. فلا يلزم أن يبعث رسول جديد حتى تقوم الحجة به، ولا أن يكون هناك مشافهة أو مخاطبة مباشرة حتى تقوم الحجة، فالحجة قد تقوم بالمخاطبة والمشافهة التارة، وقد تكون بالمهاتفة التلفونية التارة، وقد تكون بالمراسلة الكتابية التارة أخرى. فصور قيام الحجة وأداء الحجة وإبلاغ الحجة لا يأخذ صورة واحدة، فله صور متعددة، وإنما المقصود أن يصل العلم وأن يصل الخير والموعظة إليه وصولا صحيحا لا تشويش فيه. فأنا أرى والله أعلم أن إرسال المواعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال وسائل التواصل هو مما تقوم به الحجة على من أرسلتها إليه إذا كان قد وقع في خطأ، ولا يلزم أن تصل إليه بنفسك إذا كان الوصول إليه غير ممكن أو كان ثمة عذر يمنع منه، والله أعلم.